أو ضيق لا يغلبه. ليس من عصف شديد لا يسكته. ليس من سؤل بعيد. ليس من سؤل بعيد لا يملكه. ليس من حزن عميق لا يمسحه. إن كان حزننا قد حمل على الصليب فإنه سوف يحملك. إن كان حزننا قد حمل على الصليب فإنه سوف يحملك. ليس من صعب. ليس من صعب أو ضيق لا يغلبه. ليس من عصف شديد لا بعيد لا يملكه. ليس من سؤل بعيد لا يملكه. ليس من حزن عميق لا يمسحه. إن كان حزننا قد حمل على الصليب فإنه سوف يحملك. إن كان حزننا قد حمل على الصليب فإنه سوف يحملك. فإنه سوف يحملك.